أن الجنين في بطن أمه كان نطفة وعلقة ومضغة بقدر؟ فإذا قال نعم قال تقسم بالله أن هذا هو دينك؟ فأقول له أقسم بالله أن هذا هو دينك. هم يحدثوا خمسة حديث ده بيمتحنوا ولا هي كده؟ بيمتحنوا. طيب كمان هو زيد بن خدامة نفسه رحمه الله لما جاءه بعض أصحابه يشفع لأحد المحدثين قال له ممكن بس يعني في واحد عارف ان انا كده قريب منك فقال لي يعني اشفع لنا عنده يحدثنا كده شويه حديث يعني. فامر يحيى قال له ممكن تحدث فلان. فقال زائدة ابن خدامة رحمه الله قال هل هذا الرجل من اهل السنه؟ فصاحبه قال له ما علمت عليه بدعه. قال انا اسالك هل هو من اهل السنه؟ بلاش عنده بدعه بقول لك هو من اهل السنه ماسك مسلسل السنه ولا لا. فقام صاحبه فاضل كده وقال له ومتى كان يسال عن هذا؟ خلي بالك من الحته دي بقى هي دي نكته في المساله خلي بالك منها. أو صاحبه قال له ومتى كان يسأل عن هذا؟ مفيش حد من المحدثين كان بيقول كده. يقول له حدث ولا يحدثه. فقام قايل له ايه؟ قال له ومتى كان يسب أبو بكر وعمر؟ طلعت الرافضة وانتشرت. فلما انتشرت بقينا يبقى أنا في الأول ما كنتش بسأل. بس لما انتشر الناقد بقيت بسأل. عرفت بقى إن هو ده الحل؟ طب جبت الكلام ده أنا منين بقى؟ دي أمثلة أنت بتضربها. القاعدة موجودة؟ موجودة. إزاي؟ قال البربهاري رحمه الله. الإمام البربهاري شرح كتاب السنة للإمام أحمد اسمه شرح السنة للبربهاري. الإمام البربهاري يا إخوة بيحدث عن المروزي عن أحمد. هذا من أكابر الأئمة الحنابلة في طبقاته زي مالك بن الجوزي وغيره. الإمام البربهاري رحمه الله قال إيه بقى؟ اسمع الكلمة دي واحفظها كده في شرح السنة وروح راجعها ورايا. قال إيه؟ قال والمحنة بدعة. المحنة دي يعني الامتحان. قال والمحنة بدعة. إلا إذا ظهرت الفتن فواجب واجب شايف فواجب السؤال عن السنة لقوله إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ولقوله طبعا ده قول التابعين ده قول محمد بن سيرين أو محمد بن كثير. قال ولقوله كنا لا نسأل من يحدثنا عن الأسانيد فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم إن كان من أهل السنة قبلناه وإن كان من أهل البدعة إيه تركناه. عرفت الكلام ده بقى؟ يبقى دي القاعدة إن أنا مش معنى إن بقول لك اسأل إن بعمل بدعة. لا ليه يا سيدي؟ أقول لك أصل الناقد اشتهر ده لما تلاقيني قاعد في وسط دولة إسلامية بتحكم بالإسلام وتراعي أحكام الإسلام وكده أو تلاقيني قاعد عند أخ من الإخوة اللي دارسين المسألة دي وعارفينها وبعدين قلت له والله مين اللي ذابح الكلام ده تقول لي بطل بدعة. الراجل قدامك عارف المسألة دي وبيتحرف الذبائح وبتاع مش عايزين تنطع. أقول لك والله عندك حق صح استغفر الله. إنما إن إحنا نبقى في بلد الردة منتشرة فيها بالشكل ده وقعد لا يبالون مين اللي ذبح ولا مين اللي عمل ولا مين وقع يغرك مسألة إحنا والله بنبعث مشايخ من الأزهر وبيروحوا هناك يشوفوا والله الراجل بيقول بسم الله والله ده إحنا أجيب لك فيديو أجيب لك الفيديو وهو بيقول بسم الله وهو بيذبح ووريك لو تروش. اقول لك انا ما بكلمش على الخنق ولا هو موجود طبعا انا مش بكلمك عن الخنق ولا انه بيقول بسم الله كلمك عن الواجب نفسه اللي بيذبح ده عنده هو ناقد ولا مسلم ولا مش مسلم. ليه بقول كده بقى؟ لانه طب معنى ان انا قلت بص مسلم يبقى كفرته؟ لا زي ما قلت ايه ولا تقول لما اخ عليكم سلام لستم مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل كفرنا الله عليكم فتبينوا. يبقى ده بقى التبين والتوقف. اقول لك غلط برضه خلي بالك عشان بس ما يروحش شيطانك واخدك حته ثانيه. لا التوقف بيقول في كل حرجه من الناس ما بنحكمش عليها بحاجه لا بقول له مسلم ولا بقول له كافر. انا بقول له ده مسلم لكن اظهر قدام الصلاه اظهر قدام الاقرار بالاسلام زي ما قلنا قبل كده الكساني رحمه الله ذكر معالم الاسلام. اعرف ازاي ده مسلم انه يقر بالاسلام يظهر الاسلام او انه يظهر الشعائر الظاهره الاسلام صلى صام حج ولا كده او التبعيه لابوين مسلمين. خلاص يبقى المساله كده يبقى مسلم. يبقى الراجل بقول لك الراجل ده مسلم. طيب امال بتسال ليه؟ اقول لك عشان الناقد موجود ما ينفعش لا اعمل الناقد اذا وقعت الفتنه في قوم جرت فيها احكامهم. يبقى لازم الناقد موجود الديمقراطيه اكلت الناس نسال الله العافيه. يبقى لابد اني اسال. طب ما هو مسلم هو يقول لك بس لما ربطتني بينه وبين عباده هيخرب بيتي. هيخرب بيتي انا لما ما اسالوش واكل الميته دي هتبقى ميته. لما ما اسالوش واروح اصلي وراحت بصلاه وراحت باطله اتفاق. وهقول لك الادله على ده ان شاء الله بعد كده. لما يروح يعقد لي العقد وهو ولي المراه وهو كافر يبقى العقد باطل على قول جمهور اهل العلم ولو مش هيبقى عقد بشكر.